بعلمه في ذلك، ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور. فلا بد من البينة من المدعي، ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخصومة وإدلاء كل بحجة، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه فأقضي له، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذ. نهاية الشريط التاسع. فحكم القاضي لا